لما حوالي الليل بيتك وحدي أغني من شدة وجدي. مريت على بيتك وحدي أغني من شدة وجدي. وجيت أنا جيك بلحمي والحب ظهر في عينيا. وجيت أنا جيك بلحمي والحب ظهر في عينيا. يمكن فؤادك يرحمني وتقولي وترد عليا.